الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 26 من بعد عصر اليوم 27 من شهر رمضان من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لما جاء في صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، منها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. والحموشة هي دقة الساقين، وتكون خفيفة اللحم. وهذا الحديث فيه ضعف في إسناده، وهذه اللفظ تحتاج إلى أن تكون ثابتة بسند صحيح. قال: وكان لا يضحك إلا تبسما. هذا سيأتي أنه مما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما، وسيأتي بيان معناه. قال: فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين. وأكحل العينين هو من خلق الله عز وجل يعني عينيه وكأنما فيهما الكحل، يقول: قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. يعني هذا يقول: إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين، وإذا زئت في التأمل والتدبر قلت: ليس بأكحل. وهذا دليل على أنه متوسط بين هاتين الحالتين. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أكثر الناس تبسما عليه الصلاة والسلام. وهذا مخالف لما تقدم في الحديث السابق أنه دائم الحزن ودائم الأحزان، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر، كما وصفه ابن القيم رحمه الله، قال أنه دائم البشر ضحوك السن عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن خلقه ولما أنعم الله عز وجل عليه من انشراح الصدر وقوة الإيمان وطمأنينة القلب. فإن هذه الدنيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جنة، من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. والعبادة هي قرة عيون الموحدين العابدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، وهو كثير الصلاة، فدل على أنه قرير العين. منشرح الصدر مبتسم دائم البشر منشرح الصدر. وهذا مما يعني ورد في كثير من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر وكان يضحك ولكن ضحكه تبسما. قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتبسم هو دون الضحك، وهو يعني أن يظهر علامة السرور والبشر، وذلك بأن تنحسر يعني الشفتان عن الأسنان فتظهر الأسنان عند التبسم، ويعرف أن هذا دليل على الرضا ودليل على السرور بالشيء الذي يتبسم منه. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسما. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. هذا فيه إثبات صفة الضحك للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه تبسم. والتبسم والضحك بينهما فرق من جهة أن الضحك يعني أبلغ من التبسم والتبسم دونه. وأحيانا قد يطلق الضحك على التبسم كما هنا قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، لكن إذا ذكر الضحك والتبسم فإن الضحك أبلغ من التبسم. وهذا ما جاء في بعض الأحاديث أنه ضحك حتى بدت نواجذه، والنواجذ لا تظهر في التبسم ولكن تظهر عند الضحك. قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، يعني أنه ما كان يبالغ في الضحك وإنما كان ضحكه تبسما. والضحك المبالغ فيه ليس ممدوحا خاصة مع القهقهة، ويعني حتى إن بعض الناس يكاد يغشى عليه من الضحك ويخرج عن حدود الاعتدال، وهذا من خوارم المروءة إذا بالغ في الضحك بحيث يسقط بعض الناس، فهذا لا شك أنه مما يعني يتنافى مع المروءة ومع السمت. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا أبو عمار حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك حتى بدت نواجذه ضحك حتى بدت نواجذه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة. هذه اللفظة أول رجل يدخل الجنة حصل فيها تصحيف، والصحيح آخر رجل يدخل الجنة كما نبه على هذا المحقق، وهذا ما هو موجود في رواية الإمام مسلم آخر رجل يدخل الجنة، وهذا هو آخر من يدخل الجنة من المؤمنين بعد أن يخرج من النار، لأن آخر من يدخل الجنة هم من الذين يدخلون النار ويطهرون من ذنوبهم ثم يدخلون الجنة، وهذا مما دلت عليه الأدلة، فإن دخول الجنة يكون على مراحل، من المؤمنين من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يدخل الجنة بعد أن يطهر، وإذا كان آخر من يدخل الجنة هذا دليل على أنه ممن طهر بذنوبه بدخول النار، لأنه قطعا الذين يدخلون الجنة ابتداء سيدخل بعدهم من يكون من أهل النار الذين دخلوها بالمعاصي والذنوب. وهذا ما دلت أيضا عليه يعني الأدلة الأخرى، أنه آخر من يدخل الجنة أو آخر يعني من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة من الموحدين. ودخول الجنة من باب الفائدة على ثلاثة مراحل، وهؤلاء الداخلون على ثلاث طبقات بحسب أعمالهم. الطبقة الأولى من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم 70,000 الذين جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والصنف الثاني من يدخلون الجنة بعد الحساب بلا عذاب، وهؤلاء هم الذين توزن حسناتهم ويحاسبون ثم يدخلون الجنة من غير عذاب، يدخلون الجنة بعد الحساب بلا عذاب، وهؤلاء يدخلون الجنة ابتداء. والصنف الثالث هم من يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب، بعد الحساب والعذاب، وهؤلاء هم الذين يدخلون النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، يدخلون بذنوبهم ثم يطهرون منها فيدخلهم الله عز وجل الجنة. ومنهم هذا الرجل قال إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر، تقدم التنبيه على أن هذه اللفظة أول رجل أنها مصحفة، وأن الصحيح إني لأعلم آخر رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، كما يعني تقدم التنبيه على هذا، وهو ممن طهر بذنوبه. قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، تعرض الذنوب على أصحابها ويقرون بها، ثم تظهر الصحف ويقرؤون صحائفهم بأنفسهم ويعلمون ما قدمت أيديهم. فهذا الرجل تعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، مقر بهذه الذنوب التي تعرض عليه ولا ينكر شيئا منها، وهو مشفق من كبارها، ما عرضت عليه كبار الذنوب، يتذكر هذه الكبار وهو مقر بما عرض عليه، لكنه مشفق من أن تعرض عليه الذنوب الكبار. فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، يقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، وهذا عندما يغفر الله عز وجل لأهل الذنوب تبدل سيئاتهم حسنات، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. فيقول الرجل إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا، لما بدلت السيئات إلى حسنات أصبح يسأل عن الذنوب التي كان مشفق منها، كان مشفق منها، فلما بدلت طمع في زيادة الحسنات فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده، يعني من صنع هذا الرجل، كان مشفق من الذنوب الكبار، ولما بدلت السيئات حسنات أصبح يسأل عن ذنوبه، قل إن لي ذنوبا ما أراها هنا، يعني أين هي؟ ولو أخذ بالصغار ما سأل عن الكبار، لكن لما بدلت إلى حسنات سأل عنها. هذا طبيعة الإنسان، أنه يعني إذا عوقب أراد التخلص من الذنوب، وإذا أعطي من الخير وغفر الله عز وجل له طمع في ثواب الله وفي فضله وكرمه. هذا الحديث دليل على فضل الله وعلى جوده وكرمه، وأن الله يتفضل على عباده الموحدين بمغفرة الذنوب، وهذه المغفرة لمن لقي الله بالتوحيد، فإن الجنة لا يدخلها إلا موحد مؤمن، لكن بعض الموحدين لديهم ذنوب يطهرون منها بدخول النار، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، ويكون هذا الصنف هو ممن جمع له بين النعيم والعذاب، خلافا للوعيدية والمرجئة، يقولون الناس يوم القيامة إما معذب وإما منعم، وهذا غير صحيح. الناس ثلاثة أصناف: منعم ومعذب ومن يجمع له بين النعيم والعذاب. نعم، الدور داران: دار النعيم ودار العقاب. وأما بالنسبة لأصناف الناس فإنهم ثلاثة أصناف كما تقدم. وهذا الأمر هو الذي أشكل على الوعيدية والمرجئة، قالوا الناس يوم القيامة إما منعم وإما معذب، قالوا لأن الله قال فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا باعتبار الدور، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما باعتبار أصناف الناس، منهم من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يدخل النار، ومنهم من يدخل الجنة بعد أن يطهر من ذنوبه، والذين يدخلون الجنة لا يخرجون منها، وأما الذين يدخلون النار منهم من يخلد فيها ومنهم من يخرج منها برحمة الله مع تحقيقه بفضل الله لأصل التوحيد. نعم. أيضا الشاهد من الحديث قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا دليل على ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا دليل على ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضحك تبسما، وهذا أكثر ضحكه عليه الصلاة والسلام، وقد يضحك حتى تبدو نواجذه، وهذا قليل ما يذكر في الروايات في صفة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. ثم ذكر هذا الحديث من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجاب هو أن يمنع الرجل من الدخول على الرجل، ويكون على الأبواب حجاب يحجبون الناس، أو أن الباب يوصد فلا يؤذن إلا لمن استأذن. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما منعني من الدخول، وهذا دليل على أنه أذن له بالدخول عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت، يعني منذ أن دخلت في الإسلام. قال: ولا رآني إلا ضحك، ولا رآني إلا ضحك، وهذا دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحسن خلقه مع أصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يعني لا يحجب جرير بن عبد الله وإذا رآه ضحك، وسبق أن ضحكه هذا تبسما، وهو يعني ما دلت عليه النصوص من أنه مرغب فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني بوجه يعني فيه بشر مع ابتسامة مع حسن استقبال. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. نعم، هذا أيضا رواية أخرى من حديث جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، وهو بلفظ الحديث الأول، سوى أنه في الحديث الأول قال: لا رآني ولا رآني إلا ضحك، وهنا قال: ولا رآني إلا تبسم إلا تبسم. وهذا لا تعارض بين الأمرين، لأنه ورد أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، فيطلق على الضحك أنه تبسم، وأما إذا ذكر الضحك مع التبسم فهو أبلغ منه. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة، قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب، قد أخذ الناس المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم، قال: فيقال له: تمنى، قال: فيتمنى، فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال: فيقول: تسخر بي وأنت الملك، قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا. هذا في معنى حديث أبي ذر المتقدم من حديث ابن مسعود قال: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، يخرج رجل يخرج منها زحفا، يخرج من النار زحفا. خروج الناس من النار بحسب أعمالهم، وهم يمرون على الصراط بحسب أعمالهم، وكذلك دخول الجنة يدخلونها بحسب أعمالهم، وهذا من عدل الله عز وجل. وهذا الرجل يخرج منها زحفا، والزحف هو أن يعتمد على اليتيه ويديه يزحف زحفا، والأصل في الإنسان أنه يمشي على قدميه، وقد يقال أنه يعني أتى حبوا، الحبو هو أن يعتمد على قدميه ويديه، يعني لا تحمله قدماه فيعتمد على يديه وعلى قدميه، وهذا الحبو. والأصل في المشي أنه يمشي على رجليه، والزحف هو أن يزحف على إليتيه وعلى وركيه معتمدا على يديه. قال: يخرج منها أي من النار زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة، أي أن الله عز وجل يأمر هذا الرجل أن يدخل الجنة. قال: فيجد الناس قد أخذوا منازلهم، يعني من الجنة، ولم يبق فيها موطن. قال فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل، قد أخذ الناس المنازل، يعني كل نزل منزله من الجنة. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ تذكر الزمان الذي كنت فيه يعني في الدنيا؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى. لماذا قيل له تذكر الزمان؟ لأنه في ذلك الزمان له أماني وله رغبات. فيقال له تمنى يعني ما كنت تتمنى. قال فيتمنى، والتمني هو طلب الشيء والرغبة في الشيء مع من غير استحقاق له، مثل الإنسان ليس له حق في شيء لكن يقول أنا أتمنى أن يحصل لي كذا وأتمنى أن يحصل لي كذا. وهذه الأماني إذا كانت من غير عمل فهو غرور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالأماني من غير عمل غرور، ولكن هذا أمر الله. إذا بعث هذا الرجل يقال له تمنى، فيحقق الله عز وجل له يعني ما أراد. وإنما حصل له هذا بعد أن أذن الله له في هذه الأماني وفي هذه الرغبات. فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. يقال له لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. وفي بعض الروايات في الصحيح يقال له تمنى فلا يزال يذكر حتى تنقطع الأمان. فيقال له إن لك مثل ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ يتعجب هذا الرجل ويظن أن هذا ليس هو حق، وإنما أن الله سخر به عقوبة له. والله عز وجل كلامه صدق وحق، ولكن بعض المقصرين قد يسخر منه في مقابل السخرية، وفي يخادع في مقابل المخادعة. وهذا الرجل يتعجب من هذا الثواب حتى يقول أتسخر بي وأنت الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل أن الله يعطيه هذا الثواب العظيم، وهذا هو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. يعطيه الله عز وجل ما تمنى ويذكر إلى أن تنقطع الأماني، ويقال له إن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة، عشرة أضعافها، هذا لأدنى أهل الجنة. وهذا دليل على حقارة الدنيا بالنسبة للجنة. الله عز وجل قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا الحديث مبين لنا إلى نسبة الدنيا مع الآخرة. هذا آخر من يدخل الجنة، وهو رجل مقصر دخل النار آخر من يخرج من الموحدين. وهؤلاء الذين يخرجون من النار قال الله عز وجل فيهم أخرجوا من النار ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فإيمانهم ضعيف جدا. ومع هذا لما كانوا على التوحيد وعلى الإيمان مع وجود الذنوب فإن الله عز وجل أكرمهم بدخول الجنة، وهذا أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة. وهذا دليل على سفه من قدم الدنيا على الآخرة. يعني الآن الغبن والسفه في البيع والشراء أن الإنسان يشتري سلعة يعني وضيعة بأثمان غالية وهي لا تستحق ذلك، هذا يعد سفيه ويحجر عليه ولا يمكن من التصرف. وهذا حال الناس إلا من رحم الله ووفقهم. أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة كما قال الله عز وجل وهو أعلم بخلقه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لاحظوا الخيرية من جهتين، من جهة البقاء ومن جهة الفضل. يعني أحيانا تكون الخيرية من جهة الفضل، يعني تكون المدة قليلة لكنها أفضل، مثل إنسان يعني يسكن في بيت أجمل من البيت الآخر لكن يقال ذاك البيت هو لك مدى الحياة وهذا البيت تسكن فيه 10 سنين، فيبقى التردد، أسكن في بيت جميل 10 سنين ثم ارتحل وأتمتع بما فيه من الزينة والجمال، أو أني أبقى في بيتي الذي أضمن أني أبقى فيه ولا أخرج. يتردد بعض الناس، بعضهم يختار هذا وبعضهم يختار هذا. أما أن يكون هذا البيت خير وأبقى كما في حال الجنة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا ما في مجال يعني للمقارنة. والخيرية هنا أيضا ليس هناك تناسب بين الدنيا وبين الآخرة، لا من جهة الحقائق. يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، الدنيا فيها حور وفيها قصور وفيها أنهار وفيها ثمار، والجنة فيها هذه الأشياء لكن ليست الحور كالحور وليست القصور كالقصور وليست الأنهار كالأنهار وليس اللبن كاللبن وليست الخمر كالخمر. الخمر في الدنيا تذهب بالعقول وهي مفسدة للأبدان ومضرة، وخمر الآخرة لا تذهب بالعقول وهي مفيدة. وهكذا فالدنيا لا تقارن بالآخرة، ولا يؤثر الدنيا على الآخرة إلا سفيه، وهذا أكثر حال أكثر الناس إلا من رحم الله، لكن منهم من يستدرك ويرجع ومنهم من يبقى على هذا الأمر إلى أن يلقى الله عليه. بهذه المناسبة أيضا نذكر ما جاء في أدنى أهل النار، هذا أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة من يعطى ما تمنى وعشرة أضعاف الدنيا. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أدنى أهل النار كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبي طالب هل نفعه نصره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أجده في دركات النار وإني أخرجه إلى ضحضاح منها، يعني إلى طرف منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. قال وهذا أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار أبو طالب في ضحضاح، يعني فقط الذي يعني يعذب به جمرتان فقط من جمر نار جهنم يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، كيف بغيره؟ أين بعد الدماغ عن القدمين؟ دائما أول ما يحترق في الإنسان ما يحاذي القدم، ولهذا يقال تحترق الطبقة الأولى والآن الدرجة الأولى من الحروق، والدرجة الثانية هذه ما هي درجة أولى ولا درجة ثانية، هذه يغلي الدماغ مما تحت القدمين والعياذ بالله. وغلي الدماغ يعني لا يتصور الآن في الدنيا أن نار تجعل تحت القدمين يغلي منها الدماغ، لا يتصور، لكن هذه نار الآخرة والعياذ بالله، والله عز وجل على كل شيء قدير. وهذه لو كانت في الدنيا مات بسببها، لكن الله كتب على هؤلاء أهل النار أنهم لا يموتون، وإلا لو حصل هذا لرجل في الدنيا لمات، لكن الله كتب لهم البقاء والدوام، يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. فهذه المقارنة، هذا أهون أهل النار وهذا أدنى أهل الجنة. بعد ذلك الإنسان ينظر يعني إلى عقله وإلى حاله وإلى سيره في هذه الدنيا، هل أنه في سيره إلى الجنة أو إلى النار؟ فإن كان يسير في طريق مهلك وإلى هذا العذاب الأليم الذي لا طاقة للإنسان به، بل إن السلف قبلنا كانت إذا ذكرت لهم هذه النصوص يغشى عليهم، لكن نحن الآن قست قلوبنا إلا من رحم الله، وأصبح الناس اليوم يعني التقي الورع فيهم الذي يتعظ في المجلس، وأما إذا قام الناس من مجالسهم رجعوا إلى ما كانوا عليه إلا من رحم الله. الحديث في قوله ضحك حتى بدت نواجذه، وهذا دليل على ما تقدم في الحديث من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواذجه، والنواذج هي الأضراس التي تلي يعني مقدمة الأسنان، لا تنكشف ولا تبدو إلا مع المبالغة يعني في الضحك، ليست المبالغة المذمومة ولكن ما تجاوز التبسم منه. والمصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أكمل الحديث إن ربك يا جمال. ثم ذكر هذا الحديث من رواية علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه، وهذا الحديث عن علي رضي الله عنه عندما تولى الخلافة كما جاء في سياق هذا أنه يخاطبه بأمير المؤمنين، قال أتي بدابة ليركبها، ما ذكر الدابة هنا، قد تكون يعني من الخيل أو من البغال أو من الحمير أو أنها ناقة. قال فلما وضع رجله في الركاب، الركاب هو ما تجعل فيه القدم عندما يصعد الرجل على ظهر الدابة، قال بسم الله، يعني عندما وضع رجله أو قدمه في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا دعاء الركوب كما هو معلوم وثبتت به السنة، سبحان الذي سخر لنا هذا، وهذا ثناء وتمجيد لله عز وجل وتنزيه له سبحانه وتعالى عن كل نقص، التسبيح تنزيه مع الثناء على الله عز وجل. سخر لنا هذا، التسخير هو تذليل هذه الدواب بحيث جعلها الله عز وجل مذللة مع قوة أبدانها، إلا أن الله ذللها وسخرها للناس. وما كنا له مقرنين أي ما كنا مطيقين، ما كنا قادرين على هذا الأمر لولا تسخير الله عز وجل. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني إنا راجعون آيبون إلى الله. وهذا الراكب للدابة يتذكر رحيله من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر برحيله من الدنيا وإيابه إلى الله ورجوعه إلى الله عز وجل. ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، الحمد لله ثلاث مرات والله أكبر ثلاثة، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي، تنزيه لله عز وجل واعتراف بظلم النفس، سبحانك تنزيه لله عز وجل. إني ظلمت نفسي إخبار عن حال العبد وعن ظلمه لنفسه، فاغفر لي. فاغفر لي، الغفر هو العفو والصفح، وطلب العبد من الله عز وجل المغفرة ليس هو أمر، وإنما هو استعطاف، وإنما هو استرحام، يسأل الله عز وجل أن يغفر له، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الاستغفار عظيم، فيه ثناء على الله عز وجل، وفيه اعتراف العبد بظلمه لنفسه، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، في سيد الاستغفار. فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي رضي الله عنه، فقلت، يعني علي بن ربيعة قال: فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ سأله عن سبب الضحك، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، يعني صعد هذه الدابة وقال هذا الدعاء ثم ضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ كما سأل علي ابن ربيعة سأل علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. هذا أولا فيه تأسي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أن هذا الدعاء وهذا الذكر أن علي بن أبي طالب فهم منه أنه يضحك عندما يقول ذلك، وهذا يقول به بعض العلماء أنه إذا ركب الدابة يقول هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قد يقول أن هذا الأمر إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تعليما، وهو ليس من الأداب التي تلتزم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك من عجب الله عز وجل، إن ربك ليعجب من عبده. العجب صفة من صفات الله الفعلية، وهي ثابتة في قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. هذه فيها قراءتان: بل عجبت، والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القراءة الأخرى المتواترة: بل عجبت. والعلماء يقولون إن القراءتين إذا ثبتتا فكل قراءة لها حكم الآية المستقلة، فهذا دليل على إثبات صفة العجب من القرآن ومن السنة: إن ربك ليعجب من عبده. والعجب صفة فعلية تليق بالله عز وجل، إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. هذا دليل على عظيم أجر هذا الاعتقاد، وأن المسلم إذا قال: رب اغفر لي، وهو يعلم يقينا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، يعجب الله عز وجل من هذا الرجل، وهذا العجب مستوجب المغفرة له، لأنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. وهذا حال العبد إذا من قطع عن المخلوقين في دعائه لله عز وجل وفي توكله على الله، فإن الله عز وجل يفرج عنه في كل أمر. فالاستغفار إذا علم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله غفر له، إذا توكل على الله وعلم أنه لا انقضاء لهذه الحاجة إلا بتوفيق الله وفقه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسن، ويتأخر الشيء بحسب نقص التوكل وبحسب اعتماد المخلوق على المخلوق، كما ذكر شيخ الإسلام في التداوي، يقول: الناس إذا أصيب أكثرهم بالمرض يقول لجأ إلى الأطباء وإلى الأدوية، يقول: فإذا يئس من المخلوقين لجأ إلى الله فحصل الشفاء، يقول: ولو حصل هذا ابتداء لحصل الشفاء ابتداء. ولكن هذا حال الناس كما تلاحظون، بعضهم يذهب للأطباء ما يترك يعني طبيبا حتى يأتي فيقال ليس لك علاج، فيبدأ يلجأ إلى الله والرقية والدعاء فيشفيه الله، ولو حصل هذا ابتداء لشفاه الله عز وجل ابتداء. وهكذا الاستغفار، إذا قال الرجل رب اغفر لي وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وهذا دليل على ماذا؟ على أن مغفرة الذنوب لا يملكها إلا الله. لا يجوز أن يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم لا أن يغفر لهم. وأبناء يوسف، أبناء يعقوب وإخوة يوسف، طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم وما قالوا اغفر لنا، هذا فعل الأنبياء. فلا يغفر الذنوب إلا الله، ولا يملك مغفرة الذنوب إلا الله. وأما الأنبياء والرسل في حياتهم في الدنيا يستغفرون، وبعد موتهم لا يجوز يعني أن يأتي أحد للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أثقلتني الذنوب اغفر لي أو استغفر لي، فإن هذا لا يجوز. أما في حياته عليه الصلاة والسلام فيطلب منها الاستغفار، وأما مغفرة الذنوب فلا يملكها إلا الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال: قال سعد رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. نعم. هذا الحديث وآخر ما ختم به المصنف هذا الباب، وهو من حديث عامر بن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قلت كيف كان؟ قال: كان الرجل معه ترس. ترس هو ما يصد به النبال والرماع عن الوجه وعن البدن، والدرع ما يلبس على البدن. قال: وكان سعد راميا. سعد بن أبي وقاص معروف بإتقانه للرمي، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يسدد الله رميه، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته. رجل من المشركين يقول كذا وكذا، يقول كذا بمعنى يفعل، فالعرب يطلقون الفعل، يطلقون القول على معنى الفعل، أي أنه يحرك هذا الترس ويجعله على جبهته كأنه يتدرب على أن يحتمي به. قال: فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته التي كان يضع أمامها الترس، وانقلب وشال برجله يعني سقط وارتفعت رجله، وهذا دليل سرعة يعني مضي السهم وسقوطه إثر رمي سعد رضي الله عنه له. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، هذا تقدم. قال: قلت من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل، أي من فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالرجل. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث ضحك حتى بدت نواجذه، هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، هذا ثابت في الأحاديث السابقة. نتوقف عند هذا، هذا والله تعالى أعلم. وموضوعنا اليوم هو الصدق. الصدق شعبة من شعب الإيمان، مدح الله عز وجل أهله وأثنى عليهم ورتب الثواب العظيم على الصدق، قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله عز وجل: واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا الصدق رغب الله عز وجل فيه، ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق منزلة عظيمة من منازل المؤمنين، ويكفي قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال بعض المفسرين: الذي جاء بالصدق هم الأنبياء، والذي صدق به هم أتباع الأنبياء. وقيل: الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فلقب بالصديق. وقيل إن الذي جاء بالصدق هو كل من أتى بالصدق من العلماء والدعاة ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فكل من قال الحق وأمر بالعدل وأمر بالدين جاء بالصدق. والذي صدق به هو الذي استجاب له. وهذا دليل على فضيلة الصدق من جهتين: من جهة من جاء به، ومن جهة المصدق. فدليل على شرف وفضل الصدق. والصدق هو مطابقة الشيء للواقع، مطابقة الشيء للواقع. ويطلق الصدق على صدق اللسان، وهو مطابقة الخبر للواقع. ولكن الصدق في النصوص أبلغ من صدق اللسان، فالصدق يكون في العمل، ويكون في القول، ويكون في العزيمة. ولهذا قال العلماء كما ذكر الإمام ابن القيم وذكر غيره أن له مراتب: صدق في العزيمة، وصدق في الأفعال، وصدق في الأقوال. صدق العزيمة هو أن يكون صادق النية، صادق العزيمة، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة بصدق نال مرتبة الشهداء أو منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. من طلب الشهادة بصدق، وهذا دليل على صدق العزيمة. فإن بعض الناس من يطلب الشهادة بصدق، منهم من يطلب الجنة بصدق، منهم من يطلب الإيمان بصدق، فتكون له عزيمة ويكون له قوة إرادة في طلب الشيء، وهذا صادق النية وصادق القصد وصادق العزيمة. والصدق الثاني هو صدق الأفعال، وهو أن يكون صادقا في فعله، صادقا في عبادته لله عز وجل. ولهذا قيل إن الصديق هو من بلغ مرتبة الصديقية في كل الأعمال. وقالوا إن الصديق، أن مرتبة الصديقية متفاوتة، فمنهم من يكون صديقا مطلقا كأبي بكر فهو الصديق المطلق، ومنهم من يكون صديقا في عمل دون عمل، مثل بعض الناس ينال مرتبة الصديقية مثلا في الصلاة محافظ عليها، صادق العزيمة، صادق الهمة في أدائها على الوجه الصحيح، مجتهدا في أدائها على ما شرع الله عز وجل، فهو صديق في باب الصلاة. منهم من يبلغ الصديقية في النفقة، بعض المحسنين وبعض الموسرين فيهم رغبة في الخير عظيمة، ينفقون الأموال الطائلة وفيهم صدق. حدثني أحد من له صلة بأحد المحسنين المشهورين أنه كثير النفقة، فيقول: قال لي يوما والله إني أتمنى أن أتصدق بثوب هذا. وهو رجل ثري جدا، فهذا دليل على الصدق في النفقة، يعني الثري الذي أنفق الأموال الطائلة من قطعت همته عند هذه الأموال وقال أنا عندي صدقة كثيرة، قال أتمنى أن أتصدق بثوب هذا الذي عني. هذا دليل خير ودليل صدق في هذا الباب، ودليل علو الهمة في هذه الشعبة الإيمانية وهي الصدقة. وهكذا بقية أعمال البر من الناس، من لديه صدق في الصوم، صدق في الحج، صدق في الأمر بالمعروف، صدق في بر الوالدين. والصديق المطلق هو من بلغ مرتبة الصديقية في كل أعمال البر، وهذا ما حصل لأبي بكر، فإنه كان يجمع بين أعمال البر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. ولهذا يرغب لمن استطاع أن يجمع بين هذه الأمور الأربعة في يوم واحد، إن استطاع أن يفعل، يتصدق ويصبح صائما ويتصدق ويعود مريضا ويتبع جنازة. وهذا الدليل كما سبق ذكرنا في كتاب تجريد الاتباع أن التفاضل يكون باعتبار جمع بعض الأعمال. ولهذا نقول نرغب إخواننا في هذه الليالي أن لا يقتصر المسلم على عمل واحد، يعني بعض الإخوة لديه رغبة تجده طوال الليل يصلي، وبعضهم طوال الليل يقرأ بعد صلاته مع الإمام، ولكن الأفضل من هذا أن يجمع بين الصلاة مع الإمام وأن يصلي وأن يقرأ وأن يذكر الله وأن يتصدق وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحسن للمسلمين، اجمع بين أعمال البر حتى تكتب في هذه الليالي ممن جمع بين أعمال البر، فإن الجمع بين أعمال البر دليل رغبة في كل شعب الإيمان، وهذا بخلاف الذي اقتصر على شعبة واحدة. فيكتب في ديوانك في هذه الليالي أنك قائم وأنك قارئ وأنك ذاكر وأنك متصدق وآمر بالمعروف وناهي عن المنكر، منزلة عظيمة يعني إذا وفق لها العبد. فالصديقية هي منزلة أبي بكر رضي الله عنه، وهي فوق منزلة الشهداء، فإن أبو بكر صديق وعمر شهيد. صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد فرجف أحد فقال أثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدا. الشهيدان عمر وعثمان، وكلاهما مات شهيدا رضي الله عنهما. وعمر طلب الشهادة بصدق، كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في بلد رسولك، فرزق الشهادة في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. والذي قتله ليس مسلما وإنما هو مجوسي. انظروا إلى الصدق في طلب الشهادة كما تقدم، فهو شهيد. وعثمان قتله الخوارج، هذا قتله كافر وهذا قتله أهل البدع. ولهذا النكاية الآن بأهل الخير والفضل إنما تكون من الكفار ومن أهل البدع، وأما المسلمون لا يمكن يعني لرجل مهما بلغ به الفسق أن يقتل عالما أو يقتل خليفة أو أميرا، بل أن هؤلاء إذا رأوا أهل الفضل لربما جاءه وقبل رأسه وقال ادعوا لي يا شيخ، كما يحصل بعض أصحاب الذنوب. لكن أهل البدع لا، يتقربون إلى الله بسفك دماء ذوي الفضل والعلم، وهذا معروف. ما اقتحم بلد من بلاد المسلمين إلا كان نكاية الكفار وأهل البدع أول ما يبدأ بأهل العلم وبأهل الفضل، يقتلون أئمة المساجد وطلاب العلم، وهذا معروف في البلدان التي وجدت فيها هذه الفتن والعياذ بالله. إذن الصديقية يعني منزلة عظيمة، وهي فوق منزلة الشهيد. وهذا الدليل على أن من عاش على هذا الأمر وهو أن يكون صادقا مع الله عز وجل في عزيمته في عبادته في قوله، فإنه صديق. إذا بلغ الصديقية في شعبة من شعب الإيمان فهو صديق في هذه الشعبة، وإذا أضاف إليها شعبة أخرى فهو صديق بحسب ما بلغ من هذه الشعبة. إذن الصدق يعني دليل على يعني علو المنزلة، وهذا ما دل عليه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. البر اسم جامع لكل ما أمر الله عز وجل به من أعمال الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي إلى البر. فالآن الذي يطلب الاستقامة، الذي يطلب الثبات على الدين، الذي يطلب أن يكون من أهل الدين عليه بالصدق، فإنه ما استقام لسان رجل حتى استقام قلبه، وإذا استقام قلبه استقامت جوارحه. فصدق الحديث هو أول مراتب العبودية، أن يكون صادقا لهجة، صادقا في فعله، صادقا في قوله، يعني لا يفعل الأفعال من باب يعني كما يقولون من باب تأدية الواجب، لا، بل من باب تأدية الواجب والمستحب. إذا توضأت فكن محسنا في وضوئك، إذا صليت كن محسنا في صلاتك، إذا أنفقت كن محسنا في نفقتك. ففي كل عمل يستطيع الإنسان يعني أن يؤدي الواجب وأن يتنفل. الصلاة فيها سنن، يقول بعض العلماء الصلاة فيها أكثر من 36 سنة، وفيها أركان وواجبات، بعض الناس يقتصر على الواجبات، فلماذا لا يتنفل المسلم في صلاته، في وضوئه، في صومه، في سائر أحواله، يكون متنفلا في هذه العبادات؟ هذا هو الصدق، وهذا هو صدق العمل. ثم كذلك صدق اللسان، وهي منزلة عظيمة، وصدق اللسان من أعظم مراتب يعني الدين، ولهذا فصادق اللسان تقبل روايته، تقبل شهادته، ولا تقبل شهادة الكذاب. قال ميمون بن ميمون: إن الصادق يجوز عليه الكذب، والكاذب لا يجوز عليه الصدق. يعني انظروا إلى هذه الجملة من هذا الإمام، يقول الصادق قد يكذب والعياذ بالله، قد يضعف، ولكن الكذاب لا يمكن أن يكون صادقا، لأن الصدق منزلة، كيف ينالها الكذاب؟ وقال الأحنف بن قيس: يا بني أوصيك بالصدق، فإن الصادق يقبل قوله في عدوه، والكاذب لا يقبل قوله في صديقه. يعني كفى بالصدق منزلة أن الصادق لو تكلم في عدوه قالوا ما جربنا عليه الكذب، صدق، والكاذب لو تكلم في صديقه يريد مثلا يثني عليه، يريد أن يزكيه، قالوا لا نقبل تزكيته، لماذا؟ لأنه كذب. ومن العبر أيضا في الصدق والكذب أن الصادق لا يكذب ولو مرة، الصادق لا يكذب في منزلة، ولا يكذب في مجلس، ولا يكذب في خبر واحد من أخباره، والكذاب لا يصدق ولو في مرة. يعني يكفي الآن الكذاب لو كذب مرة ما قبل العلماء والرواة والقضاة شهادته، لأنه جرب عليه الكذب مرة واحدة. حتى إن بعض علماء الجرح والتعديل لا يقبلون رواية الكذاب ولو كان يمزح، بعض الناس يمزح ويقول يكذب ويقول هذا مزاح. وجاء رجل يريد أن يطلب الحديث عند رجل فوجده يعني يشير إلى دابة بالعلف، فإذا اقتربت منه رفع ذلك العلف فرجع، فقيل له لما؟ قال: الذي يكذب على الدواب يكذب على الناس. فهذه منزلة الكذب، أنه يمقت ولا يقبل قوله ولا يقبل له رواية ولا شهادة ولو كان مرة واحدة إذا جرب عليه الكذب. والصادق لا يمكن أن يكذب ولو مرة واحدة. فالصدق عز في الدنيا ومروءة وفضل وثقة وطمأنينة. ثوابه عند الله عظيم يوم القيامة. والكذب يعني أيضا بهذه المهانة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، يعني يفضي بصاحبه إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وهذا الحديث هو شاهد للمقدمات المشهورة عند علماء المنطق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأفضل مما جاء به هؤلاء، فإنه كلام موجز. فهذا الحديث ثمرته إن الصدق يهدي إلى الجنة، الصدق يهدي إلى البر، هذه مقدمة أولى، والبر يهدي إلى الجنة، والنتيجة الصدق يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، هذه مقدمة أولى، والفجور يهدي إلى النار، والنتيجة والكذب يهدي إلى النار والعياذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق. ذكر هنا مرتبتين، الصدق في الكلام وتحري الصدق. فالمرتبة الأولى أن يكون صادقا، والمرتبة الثانية أن يتحرى الصدق. ما معنى يتحرى الصدق؟ التحري هو الترقب بدقة، يعني يترقب الكلام ولا ينطلق بكلمة حتى يتأكد. وتحري الصدق منزلة عظيمة، وهي ورع، إذا وفق إليها الرجل وفق لخير كثير. وتحري الصدق يعني له لوازم كثيرة، منها أن لا يحدث بكل ما سمع. بعض الناس كل ما يسمع يتكلم به، والعقلاء يقولون إن الإنسان ينبغي له أن يتكلم بأفضل مما ما سمع، يتكلم بأفضل ما سمع، فلا يتكلم بكل شيء ولا يلقي كل ما سمع، لأن بعض الكلام ينقل في المجالس، بئس مطية القوم زعم، فلان زعم كذا وقيل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا قيل وقال. فتحري الصدق هو أن يتثبت الرجل ولا يحدث بكل ما سمع. ما أكثر الآن ما تنشر الأخبار، فيأتي الرجل يتكلم وقد يكون صادقا لكنه لم يكن من المتحرين للصدق، فينقل ما سمع، ويكون هذا الكذب يعني قد يعني نقله هذا الصادق فلم يتحرى في نقله. كذلك من تحري الصدق هو الدقة في النقل وعدم المبالغة، فإن بعض الناس إذا أخبر بالغ في المدح أو في الذم أو في وصف شيء، حتى إن بعض الناس يتكلم يعني عن مثلا درجة الحرارة، يقول اليوم كأن في جهنم والعياذ بالله، يعني هذا تشكي ومبالغة وكذب. وليس للإنسان أن يتكلم بكلام حتى يتأكد، حتى قول الرجل اليوم حر اليوم برد كان بعض السلف يتورع، لأن الناس يتنازعون، قال لا اليوم ليس بحر، قال لا اليوم حر، قال الآخر اليوم الجو معتدل، ويتنازع الناس. فعلى كل حال أحد المتكلمين صادق والآخرون أخطأوا، فلماذا الإنسان يدخل في أمور ما لديه تثبت وليس لديه بينة؟ وجاء في بعض الأخبار أن رجلا حوسب في على عمله، فقيل له على أي شيء حسبت؟ قال قلت اليوم برد اليوم حر، قيل لي وما يدريك، يعني وما يدريك. فالصدق وتحري الصدق منزلة تحتاج إلى جهاد. كان بعض السلف الذين يتحرون الصدق اشتهروا به، حتى إن أحد الذين يريدون أن يوقعوا هؤلاء في الكذب قال رجل اليوم أجعل فلان يحدث بكذب، فمر ذلك الرجل الصادق بقوم في مكان، ثم علم هذا الرجل أنهم ارتحلوا، وجاء لهذا الرجل الذي يتحرى الصدق ويصدق فقال هل بنوا فلان في مكان كذا وكذا؟ قال عندما مررت بهم هم في مكانه. فهذا من التحري، ولو قال هم في مكانهم لكذب. ومر وآخر فعل أيضا كما يقولون الآن من يعني الكيد لهؤلاء، مر بغنم مجزوزة نصفها، يعني جزء الشعر الذي يواجه ذلك الرجل الذي مر بالغنم عليه. فقيل له: هل مرت بك غنم مجزوزة؟ قال: ناحيتها الذي واجهني مجزوزة. ولم يقطع. هذا من التحري. من الآن الذي يتحرى في هذه الأخبار؟ مع أن اليوم الآن ابتلينا بهذه الجوالات، وهذه الجوالات نعمة في ذاتها إذا استخدمت في النعم، لكن ما ينقل فيها والأخبار والرسائل، وكل يرسل وكل يكتب ثم يأتي الناس ينقلون من الأخبار. حتى الآن دخول الشهر وخروج الشهر بدأت تأتي الأخبار، الشهر سيخرج في يوم كذا، يوم كذا، يوم عيد، من قال فلان كذا، ليلة القدر كذا، الشيخ الفلاني قال كذا، في كل يوم يأتينا خبر والناس ينقلون. فلماذا الإنسان يسعى في نقل هذه الأخبار؟ فتحري الصدق أن لا ينقل الإنسان كل ما سمع، وإنما يتثبت في نقله. وتحري الصدق أيضا يستدعي الإنسان أن يقل من الكلام، لأن بعض الناس ما شاء الله قصاصين، إذا دخل في المجلس قصاص، ودائما القصاصون يضيف كما يقول يملحون القصة، فهذا لا يعذر به، وإنما الإنسان يؤاخذ بما زاد وما نقص من الكلام، إما أن ينقل الأخبار على ما هي عليه أو يمسك. ولهذا تحري الصدق يستوجب أن يسكت الإنسان. كان بعض السلف معروف بالصمت ولا يتكلم إلا لحاجة. كذلك أيضا في نقل أخبار الناس، نقل العلم، نقل فتاوى العلماء، هذا يحتاج تحري الصدق والتثبت وعدم نقل الكلام. أخبرني أحد المشايخ الكبار في مجلس قبل يعني تقريبا شهر أو أكثر، قال أنه كان يتكلم في مجلس عن صلاة المغرب وأنها لا تقصر. يقول: ثم ذكرت قول من قال بأنها تقصر ورددت عليه. يقول: فأخذ رجل ينقل عني أني أرى أن صلاة المغرب تقصر، فلما تثبت وجد أن هذا الرجل سمع الشيخ يتكلم عن الخطأ ويرده، فأخذ نصف الكلام وترك الباقي ونسبه للشيخ. فهذا من الكذب والعياذ وعدم التحري. إذا رأيت أحد المتحدثين في مجلس أو حلقة يتكلم في مسألة، لا تأخذ هذا الطرف وتمشي. بعضهم نراه يقف في طرف الحلقة وينصت ثم يخرج. هذا الكلام الذي قيل قد يكون شبهة رد عليها المتحدث، فيقول: أنا سمعت فلان يقول كذا. هذا الكلام الذي يقال في المجلس، هل الذي ذكره مقررا له، أو ذكر أنها شبهة وذكر أنه خطأ ورده بعد ذلك؟ فهذا من التثبت. إذن الصدق منزلة عظيمة، كما قال العلماء: صدق في النية، وصدق في الفعل، وصدق في القول. والكذب كبيرة من كبائر الذنوب كما هو معلوم، وما دلت على ذلك النصوص. وأعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعض الناس الآن ينقل الأحاديث من غير تثبت، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون برسائل فيها ثواب للعمل، من قال كذا له كذا، من فعل كذا فله كذا، ويكتب تحتها أنشر، وبعدها تهديد: من لم ينشر هذه الرسالة أصيب بمرض وأصيب بكذا. يعني هذا لا يجوز. والعلم من نشره له أجره إن كان صحيحا، وأما إن لم تنشر فستصاب بكذا، هذا من الكذب. ولا يجوز للإنسان يعني أن ينقل شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ينسب شيئا للدين إلا بحق. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم. السائل يقول: هل جاء في دعاء الركوب أنه كان ينظر إلى السماء ثم يضحك؟ ما ورد. أنا الذي أعرف في هذه الرواية وفي رواية أخرى أنه كان يقول هذا الدعاء ثم ضحك كما فعل علي رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في منطقتنا نصلي على الجنائز على فترتين، 9 صباحا الفترة الأولى، والثانية بعد العصر، بعد صلاة العصر. في في فترة العصر هل تجوز الصلاة على الجنائز في الصبح؟ الصلاة جائزة على الجنازة في كل وقت، ولكن لو أخرت عند اجتماع الناس في الصلاة كان أولى، وإلا في الصحيح أن الصلاة الجنازة يصلى عليها في كل وقت، لكن كونكم تخصصون وقتين فقط للصلاة هذا خروج عن السنة، إما أن تصلوا بعد الصلوات أو أنكم تصلون على الجنازة عندما تحضر، وأما تخصيص وقتين ما أدري، هذا ليس عليه دليل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل ماتت أمه قبل شهر رمضان الحالي، ولم تصم أمه 3 رمضانات ماضية بسبب المرض، وهو يريد إخراج الكفارة عنها عن هذه 3 سنوات، فكيف يكون ذلك؟ المريض إذا لم يصم شيئا من رمضان أو أفطر رمضان كله لمرض فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون من المرضى الذين يرجى برؤهم وشفاؤهم، فهذا لا يطعم عنه، وإنما إذا يعني شفاه الله قضى ما أفطر من رمضان. والصنف الثاني المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه، مثل الأمراض المستعصية، وليس هناك شيء عظيم على الله، لكن في حكم الأطباء يقولون هذا المرض لا يرجى برؤه. قال العلماء: هؤلاء هم الذين يطعم عنهم، ولا يجوز تأخير الإطعام يعني سنوات. إذا كانت مثل هذه المرأة يطعم عنها، الواجب أن يبادر إلى الإطعام بعد رمضان أو في أثناء رمضان، وأما أن يؤخر إلى هذا الوقت فهذا تفريط. على كل حال، إن كانت ممن يعني لا تتمكن من القضاء فيطعم عنها بمقدار ما تركت من أيام رمضان ولو كان لسنوات متتالية. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا قلت لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، هل هذه الصيغة صحيحة؟ فمحلي حيث حبستني، هذا الذي ورد، ولكن الاشتراط عند الإحرام يكون لمن كان مريضا أو يخشى أن يعرض له عارض، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولكن المرأة التي قالت إني أريد الحج وإني شاكية قال حجي واشترطي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بارك الله فيكم. يقول السائل: يقول إنه محافظ على صيام الاثنين والخميس، ومرات يصوم الجمعة، وأكثر الأحيان يقول أنه يصوم الجمعة، هل في ذلك شيء؟ صيامه الاثنين والخميس سنة وجزاه الله خيرا، صيام الجمعة لا يجوز. إذا كان يفرد يوم الجمعة بصيام ويتعمد صيام يوم الجمعة فهذه معصية وليست بطاعة ويجب تركها. وأنا بلغني عن بعض الإخوة الذين فيهم حرص أنهم يصومون الخميس والجمعة، ويقولون أن الجمعة نهي أن يصام مفردا ولا بأس أن يصام مع الخميس، هذا خطأ. المقصود أنه لا يفرد الجمعة مثل يعني وقت صيام، مثل صيام يعني من أفرد الجمعة لذاته فهذا لا يجوز. أما إذا صام مثلا الأيام البيض وصام الجمعة ويوما قبله وبعده أو بعض الصيام الآخر فلا بأس، مثل 6 شوال. أما أن يداوم على صيام الخميس والجمعة فهذا خطأ، صيام الجمعة ليس بطاعة إذا تعمده إذا صامه لذاته، وأما إذا وافق الأيام البيض أو صامه 6 شوال وصام يوما قبله لا بأس، صيام يوم الجمعة ليس من السنة وليس بمشروع. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ابني مريض ويستلم مبلغا شهريا من التأهيل الشامل، ومرات أحتاج من هذا المبلغ وآخذ منه، ما حكم ذلك؟ إذا كان هذه الإعانة مخصصة لهذا المريض وهو ابنك فإنه ينبغي التنزه عن هذا، لأنه هذا قد يحتاج إليه، وأما إن كنت فقيرا وتنفق عليه منه فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من ماذا تخرج زكاة الفطر وما مقدارها بالكيلو ولمن تعطى؟ زكاة الفطر تخرج من الحبوب، من قوت البلد، من الأرز، من القمح، من أنواع الحبوب التي تكون سائدة في البلد، وتخرج صاع عن كل نفس من الذكور والإناث والكبار والصغار، وتعطى للفقراء والمساكين والمحتاجين. والصاع مختلف في وزنه، فبعض العلماء يقول 3 كيلو، وبعضهم يقول 2.5 كيلو، وبعضهم يقول أقل. والاحتياط يعني إذا أخرج 3 كيلو فيه احتياط. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة حديث لولاك لما خلقت الأفلاك؟ هذا حديث باطل وموضوع وكذب وافتراء ومخالف لأصول الدين والعقيدة. لولاك ما خلقت الأفلاك، يعني لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الأفلاك. سبحان الله، يعني هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذب على الله أنهم يقولون قال رسول الله قال الله، لولا كما خلقت الأفلاك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا رب العالمين قال. فهذا أعظم مراتب الكذب. والله عز وجل ما خلق هذه الأفلاك ولا خلق السماوات والأرض إلا لحكمة، ما خلقها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما خلقها لفلان وفلان. ولكن بعض الناس يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بأعظم المقامات، ولكن لا يجوز الكذب. ومن روى هذا الحديث وهو يعلم أنه كذب فإن هذا يخشى على أصل دينه، لأنه يكذب على الله ويغير دين الله. ومن يرويه مدعيا ويظن أنه حديث فهو حديث موضوع كذب ومعناه يدل على وضعه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل في الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هل العفو المذكور هنا يدل على العفو عن الكبائر والصغائر أم المعاصي فقط من الصغائر؟ يشمل الجميع إذا سأل الله العفو، لأن العفو هو العفو عن التقصير وعن الزلات وعن الذنوب. ويرجى لمن سأل الله عز وجل واستغفر أن يغفر له. وباتفاق أهل السنة وبدلالة الأدلة أن الاستغفار والتوبة من الكبائر والصغائر، أن العبد إذا استغفر وقبل الله استغفاره يغفر له. لكن الكلام في من لم يستغفر من الكبائر، هل يعني تدخل في عموم ما يغفره الله من غير توبة أم لا؟ أما الاستغفار ومنها طلب العفو فإنه يشمل الجميع. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: في أي اليدين يلبس الخاتم وفي أي الأصابع؟ هذا مختلف فيه بين العلماء، قيل أنه في اليمين وقيل أنه في اليسار، وليس هناك شيء يعني مقطوع به في هذا. ولبس الخاتم أيضا مختلف فيه، هل هو من السنة أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الخاتم إلا بعد أن قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختومة، كما مر معنا في هذا الكتاب في صفة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل السائل: ما هي أنواع الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير؟ يقال أنه يوجد 5 صيغ، فما هي؟ إذا كان المقصود من جهة الألفاظ مدار التسبيح على هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تكاد تخرج عنها، ولكن قد يجمع بينها كما يقال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ويجمع بينها فيقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا أوسع من الأول، ويجمع بينها ويقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يفرد بعضها دون بعض، وقد يسبح 100 ويكبر 100 ويحمد الله 100، فهناك عدة طرق للتسبيح كما دلت على ذلك السنة. لعله يسأل عن أذكار مع بعض الصلوات، صيغ التسبيح والتكبير. يقول 5 صيغ التسبيح الذي يكون بعد الصلاة. نعم، التسبيح من جهة العدد يسبح يعني 10 ويسبح 25 تسبيح، والتحميد والتكبير والتهليل، وهناك عدة صيغ أخرى، لكن الجمع بينها لا ينبغي، مرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية. نعم. قل سائل: ما حكم إخراج زكاة المال قبل أن يتم الحول بشهر؟ لا بأس بتقديم الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقراء، ولكن الذي ينبغي الحذر منه هو التأخير، أما التقديم إذا كان فيه مصلحة لا بأس. نعم. قل سائل: أرى الشباب معهم جلسات أشغلون بها في الاعتكاف وزادوا العبء والزحام في هذا المسجد المبارك، فهل من نصيحة؟ نعم، هذا يلاحظ أن بعض الإخوة المعتكفين يعني أكثر بقائهم في المسجد يتحلقون ويتبادلون الأحاديث والضحك والجوالات، يعني يشتغلون بها، هذا يتنافى مع الاعتكاف. الاعتكاف هو انقطاع للعبادة، وإلا ما الفرق بين نجلس في المسجد ولا منتزه؟ هذه ما هو مكان نزه وضحك وكلام، وإنما كل إنسان يخلو بنفسه، ولا بأس أن يجتمعوا في مكان واحد وكل يذكر الله ويقرأ القرآن، وإذا كان اجتماعهم يؤدي إلى اشتغالهم بهذه الأحاديث ينبغي لهم أن يتفرقوا، كل يأخذ له مكان حتى يتفرغ لعبادته. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل اعتمر مع زوجته وكانت حاملا، ففي أثناء العمرة تعبت، فبعد الطواف والسعي يقول: رجعنا إلى المدينة ولم يحلق رأسه وكذلك هي إلا في الطريق مع عدم ارتكابهما لشيء من المحظورات، فما حكمه؟ هذا نموذج دائما أذكر أن بعض السائلين يذكر أوصافا لا نحتاج إليها. ما فائدة أن المرأة حامل في هذا السؤال؟ أنا شاغل ذهني بهذه المسألة، وإذا بيسأل عن تقصير الشعر، يعني أحيانا أوصاف تأتي في السؤال لا نحتاج إليها. هذا المفروض يسأل يقول: اعتمرت أنا وزوجتي رجعنا وما قصرنا، كونها حامل وغير حامل ما له علاقة. فهذا إذا كان تقصيرهم في الطريق لا بأس، والأولى أن لا يؤخروا يعني التقصير خشية يعني أن يحصل شيء قبل التقصير من الكلام أو من الملامسة أو من الأشياء الأخرى، لكن إن لم يحصل قبل ذلك شيء وقصروا في الطريق لا بأس. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: يقول: بالنسبة للزكاة، عملي يدر دخلا جيدا ويبلغ المال النصاب ويحول عليه الحول، ولكني كثير الصرف ومصاريفي عالية، فإذا جاء الحول لا يكون لي شيئا، فهل تجب الزكاة؟ الزكاة لا تجب إلا بشرطين: الشرط الأول أن يبلغ المال النصاب، والنصاب يقدر بما يعادل 85 جرام ذهب. شوف الآن كم قيمة الجرام الذهب يضرب في 85، هذا النصاب. الشرط الثاني أن يحول عليه الحول. أما لو ملكت مليون ريال ثم لم يحل عليه الحول حتى أنفقته فهذا لا زكاة فيه. زكاة تجب في أن يبلغ المال النصاب ثم يحول عليه الحول وأنت مالك لهذا المال. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.